وقال بعض أهل العلم بأن أمر الله سبحانه بعدم ظلم النفس في هذه الأشهر إنما هو راجع إلى أشهر الحرم الأربعة، المراد بعدم الظلم فيها عدم الحرب والقتال إلا لمن اعتدى على أهل الإسلام والإيمان، واختلف أهل العلم هل القتال في الأشهر الحرم باق أم هو منسوخ، خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر إن شاء الله أنه باق إلا إذا اضطر أهل الإسلام والإيمان للقتال والدفاع عن أنفسهم في سبيل الله، فإنهم يقاتلون أعداء الله ومن خالف شرع الله ولو كان من أهل الإسلام فبغى عليهم كالخوارج وأهل الأهواء والبدع الذين يصلون على أهل الإسلام والإيمان أو على أهل الفتن والضلال وقطاع الطريق الذين يقطعون سبل المسلمين ويهددون أمنهم وحياتهم، فإنهم يقاتلون طاعة لله وحده لا شريك له. فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أعمار حياتهم وفي هذه السنين الجارية، وأن يسعوا فيها في طاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، سائلين الله الإعانة والمدد. نسأل الله التوفيق والسداد والحفظ والأمن والرعاية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شهر الله المحرم الذي نعايش أوائل أيامه شهر عظيم من هذه الشهور المحرمة. قد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صيامه كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومما جاء الشرع بإثباته الحث على صيامه صيام يوم عاشوراء، أي صيام العاشر من محرم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما يصومون، فقيل له: إن اليهود تعظم هذا اليوم لأنه اليوم الذي نصر الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنوده فأغرقهم في اليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر المسلمين بصيامه. قد كان صيام عاشوراء أيها المسلمون في أول الإسلام كان صياما واجبا فرضا على المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين بصيامه، فلما فرض الله عليه صيام شهر رمضان صام رمضان فرضا واجبا وأمر به المسلمين، وأصبح يوم عاشوراء صيام نافلة وصياما مستحبا للقادرين المستطيعين، فنسخ حكمه من الوجوب إلى الاستحباب والفضل والندب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صيامه وأنه يحتسبه عند الله أن يكفي سنة قبله من الذنوب، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أبقاني الله إلى قابل ألي للسنة القادمة لأصومن التاسع. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم ومن سنته أنه خالف اليهود في صيامه. فيشرع أيها المسلمون أن يصام يوم التاسع قبل العاشر، وأن يصام العاشر، وأن يصام ما بعده من اليوم الحادي عشر من محرم لتكون ثلاثة أيام. هذا هو أفضل صيام عاشوراء. ثم بعد ذلك لا حرج من صيام التاسع ثم العاشر، ثم من صيام العاشر ثم الحادي عشر، ومن عجز عن هذا فلا حرج أن يصوم يوم العاشر وحده. فاحرصوا أيها المسلمون على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، فإنه موسم خير عظيم من الله به على أهل الإسلام والإيمان. واعلموا رحمكم الله أنه لم يأتي في شهر محرم فضل عبادة إلا في هذا الصوم اليوم العاشر أو ما قبله أو بعده من يوم التاسع والحادي عشر. لا دليل إلا على الصوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام. ولم يثبت حديث صحيح في غير الصوم من العبادات والطاعات والقرب، فما يفعله البعض من أفعال يتقربون فيها بحسب زعمهم إلى الله من قيام ليل أو صناعة طعام أو التوسع على الأهل والأبناء والبيوت بالإكثار من الطعام والشراب أو بصناعة أطعمة مخصوصة معينة، فإنه لا دليل عليه ومن البدع باتفاق علماء المسلمين. والأحاديث الواردة في هذا أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد التقرب إلى الله في أيام الله فلا يتقرب إلا بما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. والفرح والإقبال في طاعة الله يكون بطاعة الله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يفعله أهل البدع والضلال الذين أعمى الله بصرهم وأبصارهم وبصائرهم وطمس على قلوبهم كالروافض والشيعة الذين يقومون بإحياء يوم العاشر من ذي المحرم بالحزن والبكاء والنحيب والصريخ وضرب أنفسهم وجلد أنفسهم بالصياط وسلاسل الحديد، فهذا من البدع ومن أفعال المشركين الوثنيين الجاهليين زاعمين أنهم يحزنون على موت الحسين وهم الذين تسببوا في قتله رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان هذا من الخير لفعله من هما أعلم وهم أعرف بقدر الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وإنما فعل الشيعة والروافض هذا من البدع والضلال والانحراف، فاحذروا منه وحذروا منه أيها المسلمون. إن شهور الله المحرمة يعظم فيها الله بحسب ما جاء به الشرع، فشهر ذي الحجة يعظم فيه الله بما شرع من حج بيته والذبح له من بهائم الأنعام وفعل القرب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. نتبع الشرع في تعظيم الله. وأما شهر ذي القعدة فإنه يشرع فيه الإهلال بالحج بفعل عمرة في شهر ذي القعدة، وسوى ذلك لم يرد دليل صحيح في فعل عبادة أو قرب إلى الله في هذا الشهر مخصوصة لوقوعه في شهر محرم. وأما شهر رجب شهر معظم محرم، ولم يرد عندنا دليل صحيح في فعل عبادة مخصوصة من صيام أو قيام ليل أو ذكر معين مخصوص. فعلى المسلمين أن يتبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعلموا أن الله سبحانه هو الذي يحلل ويحرم وبيده كل شيء. وإن أعظم ما أوجبه على المسلمين في أيامه التي خلقها أن يعمروها بعبادة الله وطاعته وحده لا شريك له، وأن يقيموا شعيرة التوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له، فإنها الغاية التي لأجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأن يحذروا من الشرك كله كبيره وصغيره، وأن يقيموا فرائض الله التي أوجبها الله عليهم كل بحسب قدرته وطاقته ووسعه. ولا سبيل إلى معرفة حق الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه إلا بالعلم النافع الذي يقوم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن نوفق لهذا الخير العظيم الذي من وفق له قد وفق لخير الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع وللعمل الصالح، وأن يجنبنا الجهل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدم علينا نعم العافية والخير، وأن يثبت قلوبنا على دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.